صرخت ضميري حشا تسمع صداياه جروحي شمعت منين يحصل جواه. هلا صرخت ضميري حشا تسمع صداياه جروحي شمعت منين يحصل جواه. أنا العيلي للدار أهلي خيلية أعتب هلا أعتب على الأيام لو عمنية لو عمنية أعتب على الأيام لو عمنية وأحمي مرار وسوى بيبي شايل علل وجروح يصعب شفاه مأجور مأجور مأجور اقبالي طفح يا ناس بحري بحري ميناي هل يجري ويا دمع العين دمي ضحايا هل وبعيني شفتك سوم طاح ضيماي وروحي على جمرة تسير والهم وراها يخزن هلا يخزن ديلي لجروح والعيل لعيلة الشعر أديب جابر الكاظمي خزن هلا خزن ديلي لجروح والعيل لعيلة وجرحي دهر يا ناس منه يشيلة عصرتي دميع وطفت ناري مذلة وناري يسعر لضاها يا آيا هلا يا آيا زمان الفات آيا زمان وين يا آيا زمان الفات آيا يا آيا ايه سهمك سهمك تعال بالطاري معاني سكني نيبة بالعين سكني وعيماني هلو اقبالي هاشم طاح بالطاف فقدت نظرها فقدت نظرها سهرة ما طول الليل ملت دهرها هلا والعيل لبينا عضاي والعيل لبينا عضاي يسعى جامور اسمعني يا غالي، جزاك الله خير الجزاء، ما قصرت.